والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على صدق الله العظيم.